بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الأمير شكيب أرسلان قال على أنه ليست الدبابات والطيارات والرشاشات هي التي تبعث العزائم وتوقد نيران الحمية في صفوف البشر، بل الحمية والعزيمة والنجدة هي التي تأتي بالطيارات والدبابات والقنابر، وما هذه إلا مواد صماء لا فرق بينها وبين أي حجر، فالمادة لا تقدر أن تعمل شيئا من نفسها، وإنما الذي يعمل هو الروح. فإذا هبت أرواح البشر وتحركت عزائمهم، فعند ذلك نجد الدبابات والطيارات والرشاشات والغواصات وكل أداة قتال ونزال على طرف التمام. يقولون ألا، طبعا هذا الكلام لو كنا بنقراه قبل شهرين كنا قلنا ده كلام إنشاء وكلام بلاغي ملوش واقع. طبعا يا جماعة، لو تفتكروا الكلام ده كان ردا على من يقول ان الغرب عندهم الدبابات والرشاشات والحاجات دي، والعرب ما عندهمش، او المسلمون ما عندهمش شيئا من ذلك. فهو بيقول ان العزيمة والحمية والنجدة تصنع ذلك. ده كلام شكيب أرسلان لو تفتكروا. لو كنا بنقرأ الكلام ده قبل شهرين من النهاردة كنا قلنا ده كلام إنشاء، كلام بلاغي، وأهو كلمتين إيه مرصوصين جنب بعض وخلاص. لكن وجدنا شاهد صدق على ذلك في أحداث غزة، وإن فعلا هذه الفئة القليلة المستضعفة المحاصرة منذ عشرات السنين استطاعت بفضل الله عز وجل أولا ثم بالعزيمة والنجدة وهذه الأمور التي ذكرها أن تصنع هذه الأشياء، فرأينا ذلك. يقولون إلا أن هذا ينبغي له العلم الحديث، وهذا العلم مفقود عند المسلمين، فلذلك أمكن الإفرنج ما لم يمكنهم. والجواب أن العلم الحديث أيضا يتوقف على الفكرة والعزيمة، ومتى وجدت هاتان وجد العلم الحديث ووجدت الصناعة الحديثة. أفلا ترى أن اليابان إلى حد سنة 1868 كانوا أمة كسائر الأمم الشرقية الباقية على حالتها القديمة، فلما أرادوا اللحاق بالأمم العزيزة تعلموا علوم الأوروبيين وصنعوا صناعاتهم، واتسق لهم ذلك في 50 سنة. وكل أمة من أمم الإسلام تريد أن تنهض وتلحق بالأمم العزيزة يمكنها ذلك، وتبقى مسلمة متمسكة بدينها، كما أن اليابانيين تعلموا علوم الأوروبيين كلها وضارعوهم ولم يقصروا في شيء عن ذلك في شيء عنهم، ولبثوا يابانيين ولبثوا متمسكين بدينهم وأوضاعهم. وأيضا فمتى أرادت أمة مسلمة أدوات أو أسلحة حديثة ولم تجدها؟ إن ملاك الأمر هو الإرادة، فمتى وجدت الإرادة وجد الشيء المراد. ونزيد أن ملاك الأمر أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه سبحانه وتعالى وتحقيق معنى العبودية له سبحانه وتعالى، وهذا ملاك الأمر. ثم بعد ذلك تأتي الإرادة في نصرة هذا الدين ونجدة أبنائه، وأن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. تلك هي الإرادة التي بها نحقق ما نؤمل. فلو أن أمة من أمم الإسلام أرادت أن تتسلح لوجدت السلاح الحديث اللازم بأنواعه وأشكاله من ثاني يوم. ولو لم يكن من ثاني يوم، طبعا هو من ثاني يوم لأن العالم ما هواش قطب أوحد. ركزوا يا شباب في هذا الكلام، العالم ما هواش قطب أوحد. يعني إيه؟ العالم ما هواش أمريكا والكل يسير في فلكها، لا، في أطراف متنازعة. فحتى بالحسابات المادية أو بالحسابات القريبة، اللي عاوز لو أمة أراد أن تحصل سلاحا لاستطاعت. ليه؟ لأن في أطراف أخرى في العالم من مصلحتها أن يبقى تتعادل القوى في العالم وتتعادل الولاءات، ما هيش أمريكا فحسب. عندك روسيا، عندك كوريا، عندك الصين، ممكن إنك تحصل من هؤلاء، لكن هذا ليس هو المطلوب. المطلوب يعني إن كان ده في ال يعني في ال في القريب العاجل زي ما بيقول من ثاني يوم، إنما المطلوب إن المسلمين يبقوا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك بأنفسهم. ولكن اقتناء السلاح ينبغي له سخاء بالأموال، وهم لا يريدون أن يبذلوا ولا أن يقتدوا بالإفرنج واليابان في البذل، بل يريدون النصرة بدون سلاح وعتاد، أو السلاح والعتاد بدون بذل أموال. وإذا تغلب العدو عليهم من بعد ذلك صاحوا قائلين: أين المواعيد التي وعدنا إياها القرآن في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ كأن القرآن ضمن للمؤمنين النصر بدون عمل وبلا كسب ولا جهاد بالأموال والأنفس، بل بمجرد قولنا إننا مسلمون أو بمجرد الدعاء والتسبيح، وليس في ذلك احتقار هذه الأعمال، وليس في ذلك الاستخفاف بها. الدعاء والتسبيح والصلاة والابتهال وسائر العبادات والبعد عن المعاصي والموبقات أول طريق النصر، فما فيهاش. إنما هو كأنه الأمير شكيب أرسلان ينكر على من يستطيع أكثر من ذلك، ثم يقف على هذا الحد أو يدعو الناس إلى هذا الحد وفي استطاعته أن يفعل ما هو أكثر. وأغرب من ذلك بمجرد الاستغاثة بالأولياء، يعني أغرب من ذلك، أغرب من اللي بيقف على هذا وهو يستطيع أن يفعل الأكثر أكثر من ذلك، أغرب من ذلك بمجرد الاستغاثة بالأولياء، يعني يريد النصر بمجرد الاستغاثة بالأولياء. فأصبح الكثير من المسلمين وهم عزل من السلاح الحديث وهم غير مجهزين بالعلم اللازم لاستعماله لا يقومون للقليل من الإفرنج المسلحين المجهزين، وصاروا إذا التقى الجمعان تدور الدائرة في أغلب الأحيان على المسلمين، فتوالى هذا الأمر عليهم مدة طويلة إلى أن فقدوا كل ثقة بنفوسهم. حتى أول ما تدخل أي حرب أو تبدأ أي حرب تجد أن جموع المسلمين فقدوا الثقة إن ممكن يكون في نصر بشكل ما أو استعلاء بشكل ما، فقدوا الثقة واستولى عليهم القنوط ودب فيهم الرعب وألقوا بأنفسهم إلى العدو، وبعد أن كانوا مسلمين صاروا مستسلمين، وقد ذهلوا عن قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إمتى؟ إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ونسوا أنه لا يجوز أن يتطرق اليأس إلى قلب أحد لا عقلا ولا شرعا، ولا سيما المسلم الذي يخبره دينه بأن اليأس هو الكفر بعينه. وغفلوا عن قوله تعالى في سلفهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. شوفوا يا جماعة، في غزوة الأحزاب تلاقوا موقف واحد ينقسم فيه المنافقون والمؤمنون، نفس الموقف: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب دول المؤمنين، نفس الموقف اهو، الاحزاب اتجمعوا ثبت هؤلاء وزادهم ايمانا على ايمانهم. طب والمنافقون: ودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم، لما شافوا الاحزاب هكذا. شوفوا يا جماعة، أهل الإيمان وأهل النفاق أول ما يلاقوا التحزبات والأمم قد تكالبت على أهل الإسلام، تجد الذين هم أقرب للنفاق يتمنوا إن هم يكونوا بعاد عن تلك الحرب الدائرة، مش عاوزين يكونوا طرفا فيها، مش عاوزين. وأهل الإيمان يستبشرون بذلك ويرون تلك الشدة يعقبها الفرج واليسر من الله عز وجل. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ها اللي حصل بقى، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، كافينا الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله هو كافينا. وإن جمعوا الجموع وإن حركوا الدبابات وإن حركوا حاملات الطائرات وإن أتوا بكذا وكذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن نقولها وقد بذلنا الوسع، وقد بذلنا الوسع، ولا يكلفنا الله عز وجل إلا وسعنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نبذل الوسع أولا في تحقيق الإيمان، أولا في تحقيق الإيمان، ليه؟ علشان نكون أهل لتنزل النصر، مش كده؟ زي الآيات اللي فاتت، الله عز وجل وعد النصر المؤمنين، وبعدين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فتجدهم إذا استنهضتهم لمعاونة قوم منهم يقاتلون دولة أجنبية تريد لتمحوهم، كان أول جواب لهم أية فائدة من بذل أموالنا في هذا السبيل وتلك الدولة غالبة لا محالة. ندفع لي فلوس ونودي معونات وكده كده مش هيقدروا على أمريكا، كده كده العالم كله واقف في ظهر هذه الفئة الكافرة التي تقاتل، فاحنا نتعب قلبنا ليه؟ ولو تأملوا لوجدوا أن الاستسلام لا يزيدهم إلا ويلة. قبل ما نشوف الكلام الحماسي ده، ولو تأملوا لوجدوا أن تلك الحال هي حال النفاق، هي حال أقرب إلى الكفر منها إلى الإيمان. ليه يا جماعة؟ لأن معنى ذلك هو إسلام فئة من المسلمين لعدوهم من الكافرين، صح؟ يعني لما يجي المسلمون يقولوا إيه الفايدة في إن إحنا نتبرع، إيه الفايدة في إن إحنا نعاون بقتال ولا بسلاح، ولا إيه الفايدة بإن إحنا نفتح معابر، إيه الفايدة بإن إحنا نقدم معونات، إيه الفايدة بإن إحنا ننكف في دول كبيرة؟ ده معناه إيه في الآخر؟ يعني ما قاله إلى إيه؟ إلى إن يكون المسلمون بيسلموا فئة من المسلمين إلى الهلكة، إلى عدوهم من الكفار. هذا هو المعنى. قال ولو تأملوا لوجدوا أن الاستسلام لا يزيدهم إلا ويلة ولا يزيد. طبعا هذه المسائل التي أقولها مبحوثة في كتب الفقه، ومبحوثة في الكتب التي تتكلم عن الكفر والإيمان، مسائل الكفر والإيمان، خلاص. فكرة مسألة مثلا معاونة الكفار على المسلمين في الحرب دي مبحوثة موجودة، يعني الكلام عنها ما هيش مسألة جديدة يعني مستحدثة. قال ولو تأملوا لوجدوا أن الاستسلام لا يزيدهم إلا ويلة ولا يزيد العدو إلا استبدادا وجبروتا، سنة الله في خلقه، ولو فكروا قليلا لرأوا أن هذا الشح بالمال على إخوانهم الذين في مواطن الجهاد لم يكن توفيرا، وإنما كان هو الفقر بعينه، لأن الأمة المستضعفة لا تعود حرة في تجارتها واقتصادياتها، بل يمتص العدو الغالب عليها كل ما فيه علالة رطوبة في أرضها، ولا يترك للأمة المستضعفة إلا عظاما يتمششونها، هكذا مثلا، من قبيل قوت مش عارف، قوت لا يموت، ظاهر إنها مثل أو شيء. وكثيرا ما تحصل مساغب ويموتون جوعا، كما يقع كثيرا في جزائر الغرب والهند وغيرهما. ترى المجاعات واقعة في الهند ولا يموت منها ولا إنكليزي، وتراها تشتد في الجزائر ولا يموت بها إلا المسلم. وما السبب في ذلك إلا أن الأجانب قد استأثروا بخيرات البلاد ولم يتركوا للمسلمين إلا الفقر. طبعا هو بيتكلم عن حقبة الاحتلال يعني. فقام المسلمون اليوم يعتذرون عن عدم بذل الأموال لمساعدة إخوانهم بعدم وجودها، ما عندناش فلوس. وهذا صحيح إلى حد محدود، وذلك أنهم بخلوا بها في الأول، فجنوا من بخلهم على الجهاد الذل والخنوع أولا، والفقر والجوع ثانية. فإن من سنن الله في أرضه أن الذل يردفه الفقر، وفيه حديث قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي فين؟ وجعل رزقي تحت إيه؟ تحت ظل رمحي. قال: فسنة الله أن الذل يردفه الفقر، وأن العز يردفه الثراء. والمثل العربي يقول: من عز بز. من عز بز يعني من ملك أو من غلب سلب، ده معنى من عز بز، من غلب سلب. خلاص، ليها قصة يعني. من عز بز دي قالها واحد عربي قديم، ليها قصة كده، إن مش عارف ملك كان بيقعد على قبر 2 من أصحابه، كان هو اللي قتلهم وهو سكران، ويطلع يقعد على القبرين دول يومين في السنة، يوم مش عارف بيسميه يوم سعد ويوم يعني مش فاكر، حاجة زي كده، وإيه اليوم اللي هو الشقاء ده، ولا يوم التعس ده، ولا حاجة زي كده، أول واحد يظهر عليه يقتله. فهو قاعد، طلع له واحد عربي، شاعر عربي كان يعرفه، فقال له يعني لو كان غيرك كان زعلان يعني انه هيتقتل، يعني الملك ده زعلان انه هيقتل، مضطر يقتله. فقال له بقى الكلمة دي، قال له: من عز بز، يعني اللي معاه السلطة واللي معاه الملك يؤمر براحته، من عز بز. فصار مثلا. والشاعر العربي الأيادي يقول: لا تذخروا المال للأعداء، إنهم إن يظهروا يأخذوكم والتلاد معا. يعني تقعدوا تحوشوا وتقولوا مش هندفع ومش هنعمل، هيجوا يحتلوكوا وهياخدوكوا انتوا والايه والفلوس. ومال الكنز للنزهي، هيهات لا خير في مال وفي نعم، وفي نعم هكذا بالسكون، قد احتفظتم بها إن أنفكم جدع. يعني إيه خير المال لو احتفظتوا بيه وكنستوه في الآخر ذللتم. والمتنبي يقول: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. فالمسلمون عز عليهم المال ففقدوه، وعزت عليهم الحياة ففقدوها، وأبى الله إلا قالوا إيه؟ قالوا: من مش يعني كان في مثل برضو كده في حتة من عز وعزت عليهم الحياة فقدوها دي، وأبى الله إلا تصديق كلام النبي الموحى إليه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى القصاع أو على القصاع. قالوا: أو من قلة فينا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع من قلوب أعدائكم من حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. هذا حديث رواه لي الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الفاسي رحمه الله يوم لقيته في المدينة المنورة منذ 25 سنة، ثم قرأته في الكتب واستشهدت به في مقدمة في مقد في مقد في مقدمة في مقدمة مش عارف حاضر العالم الإسلامي، وألفاظه تختلف في رواية عن رواية. فالأستاذ صاحب المنار رشيد رضا يعني أمتع الله بطول حياته، هو الأدرى بأصح رواياته ومعناه ظاهر. طبعا أنتم عارفين دي كانت مقالة في المنار، وهو أن المسلمين يأتي عليهم يوم يصيرون فيه مأكلة وتمتد إليهم الأيدي من كل جهة، فهذا العصر الذي نحن فيه هو ذلك اليوم. طبعا كل حد بيجي عليه عصر بيقول هو ده، يعني مفيش أسوأ من كده. يجي العصر اللي بعده نكتشف إن كان العصر الأولاني ده إيه، بداية كده الإيه الأزأزة، يعني لسه الأكل ما حصلش، مش كده؟ قال: وأن المسلمين لا يكون عيبهم يومئذ قلة الكثرة بنفسها.